ولما كانت الحلقة 53 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد تسبقها وسوسة حليها وأرواح عطورها وحفيف ثيابها، فوصلت إليه قبل وصولها، وحياه جمالها قبل دخولها. فلما دخلت عليه تقدمت إليه وركعت بين يديه، فأنهضها الملك وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الكلب لما التقط كيس شيخ التجار وأدركه به قبل أن يصل إلى الدار، تعجب الرجل من صنع هذا الحيوان وأخذه معه إلى بيته ونادى على بنته فرط الرمان. فلما رأت الفتاة الكلب غطت وجهها من الخجل وقالت لأبيها: كيف تدخلني مكشوفة الوجه على رجل؟ وذكرت لأبيها وهو ذاهل مخدور أن هذا الكلب إنسان مسحور، وكان عند فرط الرمان جارية اسمها تمرهان، أصلها جارية عند جيهان بنت الساحر برهان، وكانت تسترق السمع على الساحر وهو سكران، فحفظت عهود سليمان وحذقت استخدام الجان. فنادت عليها فرط الرمان لترى رأيها في هذا الكلب أو في هذا الإنسان. تمرهان، تمرهان. مولاتي تعالي. تمرهان هي اللي هتقول لك إن كان كلب ولا إنسان. دي حاجة مورستان في مورستان. مولاتي تعالي يا تمرهان ادخلي. الله، إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه ده؟ إيه الكلب ده؟ ماله؟ الكلب ده مش كلب. أمال إيه؟ ده بني آدم مسحور. وش عرفك يا تمرهان؟ لو كان كلب كانت قرنته تبقى كلبة، لكن ده قرنته إنسانة، يبقى لابد إنسان. شفت إزاي؟ وإزاي بس عرفت يا تمرهان؟ دي أرواح مش سلطة على أرواح، وأبدان مش سلطة على أبدان. كل ده تعلمتيه من الساحر برهان؟ برهان ما سأنيش، أنا اللي شربت أيام ما كنت بخدم بنت جيهان. المهم إزاي نرجعه إنسان؟ قبل كل حاجة، مين فينا اللي حيتجوزه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ده شرط بينا. انا اعلمها السحر اللي اتعلمته على شرط اللي تتجوزه هي يتجوزني، واللي يتجوزني انا يتجوزها، ونبقى احنا الاتنين في عصمة راجل واحد. يعني تبقوا ضراير. بس ما نكرهش بعض. انا صحيح قلتلك ما جوزكيش الا برغبتك، لكن ما كنتش فاهم كده. ده شيء مكتوب، مفيش منه هروب. احنا حنسيب الموضوع ونتكلم في الفروع، بقى الكلب ده حيبقى نسيبي. قلتلك مش كلب، ده انسان. وفين الدليل والبرهان؟ يلا يا تمرهان ابطلي سحر برهان ورجعيه انسان. اذا كان ابوك يوافق. موافق، بس اشوف بعيني. خلاص هات الطاسه يا فرط الرمان. الطاسه اهي، بس حاسب احسن فيها الميه. بسم الله. يا قطاشي يا رقاشي، جلجلوتي جلجلت، يا شمهرج يا دمهرج، دهجموتي عزمت، هيا بي جاي دي، هيا بي جاي دي، هاي. بحق حق هذه المية ورب هذه المية. ارجع لصورتك البشرية، إنسان إنسان إنسان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. ده بقى إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت مين؟ أنا جمل صلب، لكن علة الجمال لوى خزامي وحملني تقيل لحمال، وقال لي مهر الجميل لو كنت توصل له بدل جهان اللي راح فيها دمى ورجال. جهان بنت برهان؟ بنت برهان. لكن انت ما قلتليش انت مين واسمك ايه؟ اسمي الشاطر علي. علي ايه؟ علي الزيبق المصري. علي الزيبق؟ انت علي الزيبق؟ انا علي الزيبق. وايه اللي عمل فيك كده يا معلم علي؟ الساحر برهان. وايه اللي رماك على برهان؟ عشان اجيب منه بدل الجهان. بدل الجهان؟ ده انت غلبان. ده مين ده اللي شار عليك بكده؟ ده شرط بيني وبين نسايبي. نسايبك؟ هو انت متجوز؟ لسه هتجوز. كويس. تحب نكتب الكتاب امتى؟ كتاب ايه؟ كتب كتابك. على مين؟ علينا. عليكم؟ يعني ايه عليكم؟ طمرهان افتح يا طمرهان. الله، دي جيهان بنت الساحر. بنت برهان. اعملوا معروف خبوني منها احسن تطلع لي جوازه تانيه. خش انت ورا الستاره لحسن هي داخله اهي. هو فين؟ هو مين؟ هو بقى ما انتش عارفه مين. فين علي؟ علي مين؟ ما كانش هنا كلب غريب. انتي بتتكلمي كلام عجيب. امال الرمل قال انه عندكم ليه؟ انتي يا ستي ما عنديش بتعرفي تضربي رمل. طيب معلش، انا بس كنت جايبه له البدله. البدله؟ علي فين هي البدلة؟ أنا كنت عارفة أنك مستخبي، وكنت عارفة أن كلمة البدلة هي اللي هتخرجك من مخبأك. يعني بتخدعين أنت أخرى؟ أبدا، البدلة معاي أهي. وريني. اتفضل. هي دي البدلة؟ ومالها تقيلة كده؟ افتحها وشوفها. الله، دي راس بني آدم. أتيه. الله، دي راس برهان. دماغ الساحر. مين اللي قتله؟ أنا اللي قتلته. قتلت أبوي. ها؟ كان بيعبد النار. أنا أسلمت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. ربنا يتجاوز عنه بقى. علي كلمني أول. أقولك إيه؟ طمني. أطمنك على إيه؟ انت ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. وهو صح تتكلمي في الجواز ودماغ ابوكي قدامك على الارض؟ ازاي الكلام ده؟ انا هتجوزك ولا هتجوز فرط الرمان ولا هتجوز تمرهان ولا هتجوز زينب؟ هو انا ليا كم قلب؟ انا ليا قلب واحد ما يسعش الا واحده بس. انت اللي ما بتحبنيش. انا ما بكرهكيش. انت ما بتحبنيش. وليه احبك؟ اشمعنى انا بحبك؟ وانا قلتلك حبيني. ومع ذلك اذا كنت بتحبيني صحيح اديني البدلة. اديك البدلة اهي، اتفضل يا علي. بس انت رايح فين؟ اذا كنت بتحبيني صحيح تسيبيني اخرج كده بالذوق. أسيبك يا علي، اتفضل. واحنا يا شاطر علي. انتوا ايه؟ انت ما بتحبناش. هو انا هحب مين ولا مين؟ ما تلحقوني يا مسلمين. هو قلبي ده ايه؟ وكلام خان؟ ومع ذلك اذا كنتوا صحيح بتحبوني طبعا ما ترضوش تزعلوني. ابدا. طب افتحوا لي الباب وسيبوني. نسيبك يا علي. اتفضل يا علي. أما دي والله غرايب، نسمع عندهاش زمة، نسمع عندهاش رحمة، مفيش إيمان، مفيش إسلام. بذمتك يا جدع يا اللي ماشي. أنا؟ أيوة بذمتك أنت، ده يخلصك، ده يرضيك، ده يرضي ربنا. اللي هو إيه؟ اتفضل دوق بذمتك الحلاوة دي بسمن بلدي. مش باين قوي. لا دوق. لا دوق كويس. أنا مش عارف مالي. تعال هنا اقعد ارتاح. ياه ده انت بتشر عرق، انت نمت بالسرعة دي يا علي. هات البدلة، هات زينب بعيدة عن شنبك يا علي. وأفاق الشاطر علي من غيبوبته فلم يجد بدلة محبوبته ولم يجد بائع الحلوى فأحس بالبلوى ولم يجد فائدة من الشكوى وعرف أنها مكيدة فجر قدميه جرة وذهب إلى العصابة وبنفسه ما بها من الوجد والصبابة. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.